الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وزوجه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، بداية العابد في الكتاب: وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفضة. أولا يا أخي الحبيب، نعرف معنى الإناء، وهو في اللغة الوعاء، هو وعاء للطعام أو الشراب، والوعاء هو ما يجمع فيه الشيء ويحفظ، وهو ما يوضع من الخزف أو المعدن أو الزجاج، وجمع إناء آنية، وجمع آنية أواني، وجمع وعاء أوعية. ومن أشكال الإناء مثل الصح والفنجان والكوب والصحفة والقطعة. أما الآنية أو أما الآنية أو أما الإناء من حيث القيمة، فهي إما رخيصة مثل القدر أو إناء مصنوع من حديد أو طين، وإما هي غالية أو نفيسة مثل الإناء من الياقوت والزمرد. يعني الإناء هي الحاجات المعروفة عندنا مثل الحلل والصحون والكبابي والفناجيل، وفي آنية غالية في الثمن سعرها، وفي إناء رخيص في سعره، وفي إناء من أحجار كريمة مثل إناء من حجر الزمرد. طيب، ثانيا لابد أن نعرف أو نفرق بين الاستعمال وبين الاتخاذ وبين التحلي. الاستعمال في اللغة هو طلب العمل، أي توليت العمل، أنت بتصير تعمل حاجة. وفي الشرع يعني التلبس بالانتفاع، يعني أنت بتستخدم حاجة بتستنفع منها، زي مثلا أنت بتستخدم كوب ماء للشرب، كده أنت استعملته وفي منفعة ليك. أما الاتخاذ هو أن تقتنيه دون الانتفاع به، كأنك تتخذه للدين. يعني أنا اشتريت حاجة وشلتها، فدي اسمها اتخاذ، يعني اقتنيتها أو حفظت عليها. زي مثلا أنت بتشتري إناء وتحطه فيه شيء مثلا النيش، فده اسمه اقتناء. التحلي هو التزين، يعني انا بستخدم شيء للتزين كخاتم، كنبلة، كسلسلة، وغيرها. طيب المصنف هنا بين أنواع الإناء من حيث الوصف الشرعي عند استعماله. أنا لما أستعمل إناء، هل هو هذا مباح في الشرع ولا غير مباح؟ هذا حلال أو جائز أو هذا حرام علي؟ المصنف قال: وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، غير ذهب وفضة. هنا المصنف يقسم الإناء من حيث استعماله عند إباحته، عند الإباحة أو غير الإباحة، على ضربين أو على نوعين أو على قسمين. الأول إناء مباح أن تستعمله في الأكل وفي الشرب وفي الاستحمام وفي الطهارة كالوضوء والغسل، زي مثلا إناء من حديد، إناء من ألمونيوم، إناء من نحاس، إناء من أواني فخرية، يعني من القلة ومن الدير. طيب هنا النوع الثاني أو الضرب الثاني هو أواني من ذهب ومن فضة. هل يجوز لي أن أستعملها في الأكل وفي الشرب وفي الطهارة وفي الاستحمام؟ هذا حرام، لا يجوز استعماله، كما بين الإمام ابن قدام في عمدة الفقه وفي كتاب المغني، قال: لا يجوز استعمال آناء الذهب أو الفضة في طهارة أو غيرها. أنا ما ينفع أستعمل أو أستخدم إناء ذهب لا في الأكل ولا في الشرب ولا في الطهارة. ما هي الأدلة؟ نأتي إلى الأدلة. عن عبد الله، قصدي عن عبد الرحمن ابن أبا ليلى، أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى، فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول: لم أفعل هذا، ولكنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الدباس ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا نافرة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء فضته إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القتل ورد السلام وتشميت العاطف، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والدباج والقصيد والاستبرق. الحديث الأول هو رواه عبد الرحمن ابن ليلى عن حذيفة، هذا الحديث رواه البخاري واللفظ له ورواه مسلم. أما الحديث الذي جاء من رواية أم سلمة هو من رواية أو رواه البخاري ومسلم. وفي رواية الأخرى رواه مسلم. أما الحديث الذي رواه البراء رضي الله عنه الذي قال فيه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، رواه البخاري واللفظ له ورواه مسلم. طيب، يقول الإمام ابن قدام: ويحرم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرها، ويحرم ذلك على الرجل أو الرجال والنساء لعموم النساء، ووجود معنى التحريم في حقهم. لن يبين الإمام ابن قدامة، يقول أن استعمال إناء الذهب حرام، وكذلك الفضة في الأكل وفي الشرب وكذلك في الطهارة وغيرها. فنقول لك هنا ذكر فقط الأكل والشرب. قالوا أجابوا وقالوا إنه من باب التغليب، يعني إنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأهم، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأهم، يعني ذكر أنه في الأهم والأكل والشرب من باب التغليب. طيب، لو أنا قدر الله ونظرت ووجدت رجلا أو امرأة تتوضأ من إناء، هو هذا الإناء من ذهب، ما الحكم إذن؟ هل تصح طهارتي؟ يعني أنا اغتسل شخص أوضأ من إناء ذهب أو من إناء فضة أو اغتسل، هل يصح وضوءه؟ هل يصح وضوءها هل تصح عملية الغسل؟ يقول مثلا لقينا إنسان أو أنا استخدمت إناء ذهب والعياذ بالله في وضوء أو في الغسل، إيه الحكم؟ عند الحنابلة قال صحت الطهارة مع الإثم في الاستعمال للإناء، صحت الطهارة. إذا فوضوئي أصبح أو وضوء الرجل الذي استعمل الإناء عند الحنابلة وضوءه صحيح أو غسله صحيح، مع أنه سيأتم استعماله للإناء. ليه؟ لأن الماء، لأن الإناء محرم استعماله، فنستعملكم وليس استعمال الإناء شرط من شروط صحة الوضوء أو صحة الغسل. نقربها أكثر، نقربها أكثر. هنا شبه الذي استعمل الإناء في الطهارة ووضوءه صحيح، كمثل الذي يعني دخل دار فتوضأ، دار مغصوبة ودخل دار مش داره فتوضأ، ليه؟ لأن أنا ما أتوضأ أذهب إلى الصلاة، فهي ليس شرط وجوب، أنا شرط صحة. لكن إذا جاوبت قلنا هي صحت أو هي طهارة صحيحة، ولكن سيعاقب أو سيأخذ الإثم، سيأخذ العقاب لأنه استعمل الإناء. طيب، هنا نريد أن نسأل أن نسأل بالفتح، تفتح بيت نص، أن نسأل سؤال، ما هو الفرق بين الذهب الخالص والمصري والمموه؟ وما هو المضبب؟ الذهب الخالص يعني إناء المادة أو صنع أو المادة الرخام، هي كله صنعت من ذهب، يعني أنا جبت ذهب فعملت إناء، هو ذهب خالص لا يحرم استعماله. طيب المموه هو المطلق، يعني واحد يأتي بخشب أو يأتي بإناء من نحاس فيأتي بإطلاق، يعني يموه، يعني يدهنه بذهب، هذا عند الحنابلة هو والذهب الخالص سواء، يحرم استعماله. طب ما هو المضبب؟ المضبب هو الذي أصابه صد أي شق، فسويت له كتيبة عريضة من الفضة أو غيرها. والكتيبة هنا الضبة، والضبة قطعة تثمر بها أو تثمر في الإناء. طيب، أنا رجل عندي إناء، فكسر الإناء أو ودن الإناء أو مقبض الإناء، لحمت الإناء هذا بذهب أو بفضة. إن المضبط هو يعني أن إناء ملحوم بمادة من الذهب أو بالفضة أو قباس أو فنجان، كسر ودنه مثلا، فلحمته بذهب أو فضة. طب لو أنا عندي إناء واتكسرت ودني أو مقبض، فضبطته أو لحمته بذهب ماء الحوق، إذا كان تضبيب الشيء بالذهب وكان هذا الذهب كثير يحرم استعماله. يعني كحلة من الطعام، حلل أو أواني من الألمون، فكس ودان أو مقبضة، فأتيت فلحمتها بذهب، ولكن هذا الذهب كثير، 2.5 كيلو ونص كيلو أو ربع كيلو هنا وربع كيلو، ودان أو المقبض، إيه حكمه؟ يحرم استعماله في الأكل وفي الشرب. طيب لو كان مثلا فنجان وحصل له كذا، فلحمته بمادة بالذهب شرخة بسيطة في الوجه أو في قعر الفنجان، فلحمته بذهب، بس كان هذا الذهب قليل يسير، يقول حكمه مثله مثل الكثير. إذا نفهم أن المضبط أو الإناء المضبط بالذهب سواء كان كثيرا أو قليلا، هو أننا إناء من مثلا من ألمونيوم من مادة أو من الذهب، لحمته بالذهب أو دورت هذا الثقب بالذهب وكان هذا الذهب كثير أو قليل، يحرم استعماله في الأكل وفي الشرب وفي الطهارة. ولكن يجوز استعمال الإناء المضبط بذهب قليل أو مضبط بيسير من الذهب عند الحاجة، عند الضرورة أو عند الحاجة، إذا كانت الحاجة ملحة. ما هو دليلك؟ مثلا جاء أما رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفه قطع يوم التلال، فاتخذ أنفا من ورق، اتخذ أنفا من فضة، فأنتن عليه، يعني جزء من وزنه أو جزء من أنفه قطع، عشان يجمل أنفه أتى بشيء من الفضة فوضعها على أنفه، أنفه صناعية يعني. ولكن هذه الفضة أخرجت رائحة كريهة، فماذا يفعل؟ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب لأنه لا ينفذ. فهذا كده مضبط، نبي يلحم جزء من اللحم، إذا حكم الإناء المضبط في اليسير من الذهب لا يجوز إلا عند الحاجة أو عند الضرورة. أنت يا شيخي تريد أن تسأل سؤال، طب لو أنا اتخذت الآنية والذهب، بس أنا مش بستعملها، رجل استخدم الآنية والذهب أو استخدم أي شيء من الذهب كالخواتم كالسيوف بس اقتناه، يعني احتفظ بيه، ما حكمه؟ عند الحنابلة كما جاء في المغني عند ابن قدامة ويحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة، ولنا أن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور. المسألة فيها خلاف، ليبين الإمام ابن قدامة هنا أنه يحرم اتخاذ آنية الذهب، يعني يحرم اقتناء آنية الذهب. طيب يعني أنا مثلا لبست، الرجل لبست خاتم ده أو خاتم فضة أو خاتم فضة أو سلسلة فضة أو سلسلة ذهب، إيه حكمه يا شيخ؟ أنا عايز أعرف حكم الشرع في هذا، لأنني مثلا بلقى كثير من الشباب يلبس سلسلة من ذهب أو سلسلة من فضة أو خواتم، إيه هو الحكم؟ أنا عاوز أعرف الحكم، لأني عايز أجاوب، عايز أتعلم، وكون معايا كمان الدليل، كون معايا الدليل. طيب. أخي وحبيب، التحلي بالذهب للنساء جائز، للرجال ممنوع ومحظور. طب التحلي بالفضة يعني جاز التختم بالفضة للرجال، وجاز التحلي أو التحلي تزين النساء بالفضة بأي شيء. طب ما هو الدليل؟ قال جاء في حديث لعلي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمين وذهبا فجعله في شمال ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وزاد ابن ماجه في رواية حل لإناثهم. ولحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي. وجاء أيضا في حديث البراء بن عازب قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع، منها عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب. إذن ينفع استعمال الذهب في الزينة للرجال محرم أو حرام أو ممنوع، طب للنساء جائز وحلال، وكذلك لبس الحرير جائز للنساء حرام على الرجال. يا هل يجوز استعمال الفضة والذهب إذا دعت الضرورة؟ ورد ذلك وقلت لك أنه جائز إذا كان من أجل حالة طبية أو من أجل ضرورة. هنا يوجد سؤال، ما الحكمة؟ مع أنها داخلة في الأمير ولكن زيادة معرفة، ما الحكمة أنها أبيح الحرير والذهب للمرأة؟ بين ابن قدامة الحنبلي في المغني قال وإنما أبيح التحلي في حق المرأة كحاجتها إلى التزين أو إلى التزيين للزوج والتجمل عنده. شوف هذه المرأة تلبس الحلي لتتزين لزوجها. طيب في سؤال، انت يا شيخ سبت او تركت او نسيت المضبط او الاناء المضبط بالفضة، نوضح ونبين أن الإناء المضبط أو الإناء الملعوب أو الذي يسد الشق أو الفتح أو الصف، إذا كان هذا اللحام من فضة كثيرة يحرم. ماله؟ يحرم. طيب أنا سمعت الحديث بمعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل له قدح، قتل له قدح، فلحمه بفضة، بشعر فضة. نقول أو كان عندك إناء كفنجان مثلا أو كفوت، ولحمته أو ضبطته بفضة قليلة يسيرة زائد الاستعمال، لم يفهم إن الإناء أو الشيء المضبب بالفضة الكثيرة يحرم استعمالها. أما إذا كانت يسيرة أي قليلة فهي جائزة. هنا سؤال يا شيخ دايما هيجي على بالك، انت هنا يا شيخ قلت وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفضة. طب في إناء أو وعاء، من اليقوت، من الماس، من الزمرد، مش ده زي الذهب، مثل الذهب وفضة، بس هو مباح. أنا لو أتيت بإناء من اليقوت أو ماس يجوز لي إن أنا أستعمله في الأكل أو في الشراب وفي الوضوء. طب أنا فهمت يا شيخ إن من الحكمة في تحريم استعمال إناء الذهب والفضة لأنه قد يؤدي أو أنه يؤدي إلى التكبر والتباهي والغرور وقصر قلوب الفقراء. إحنا مثلا واحد بيستخدم إناء من ذهب الفضة طبعا فقير يقول إيه؟ بالذات الذهب مش معاه، فيقول والله ويحسده. وطبعا اللي ممكن يتفضى بالإناء الذهب ده طبعا إيه بيتكبر على الناس فبيؤدي إلى تكبر والغرور. طب الماس، الزمرد مثل الذهب، نجيب لك إننا نأخذ بظاهر النص، هنعمل حضور ظاهر النص اللي وردت الآنية المحرمة هي الذهب والفضة. طيب بقى نفهم إن الذهب والفضة آنية الذهب والفضة هي المحرمة، طب غيرها لا ما وردتش. طب ثانيا قال لك ايه؟ قلنا قدامى يبين ايه ان الشافعي الامام الشافعي رحمه الله حرم استعمال اي اناء نفيس له قيمة مثل الذهب والفضة كالياقوت والزمرد. يعني قال لك الذهب والفضة وياقوت وماء كل ده محرم استعمال عند الإمام الشافعي رحمه الله، لكن الحنابلة لا لا لا الذهب والفضة فقط. ويبين ابن خزيمة يقول لا يصح قياسا على الذهب والفضة كما احتج الشافعي؟ قال لك ليه؟ قال لك لأن هذا لا يعرفه إلا خواص الناس، فلا تنكسر قلوب الفقراء باستعماله بخلاف اقتناء أو بخلاف غيره. ويبين الإمام ابن قدامة في كتاب المغني أن هذه الجواهر لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادرا. يعني أولا استعمال الإناء مثل الزمر، إناء من الزمرد أو الياقوت، مش هيسر قلوب الفقراء. ليه؟ لأن القليل القليل من الأغنام اللي هي يعمل لك إناء من ماس أو من زمر، يعني نادرا إن وجدت واحد عنده إناء من ماس، لأن طبعا الجرام من الماس غالي غالي. ثانيا هو عند الخواص، يعني عند الناس، يعني اللي نسميهم إحنا الملياردير أو الأعلى من المرض ملياردير. وطبعا نادرا ما يعمل إناء من يقود أو ذهب، قصدي إناء من يقود أو زمرد. طب يا شيخ أنا عندي مسألة، هذه المسألة يعني مبقى حرش أو محرش فيها، يعني عندنا جيران من النصارى، أو أنا بسافر بلاد وبخش مطاعم، وطبعا ممكن يكون الطباخ أو صاحب أو الناس اللي شغالين فيها شيوعيين أو نصارى أو يهود أو كفار، ما حكم استعمال آنية الكفار؟ يعني ممكن يكون في بلد وعند جاري نصراني أعطاني الصحة عشان أتوضأ مثلا، واستلفت منه حلة عشان آكل منها وأشرب، ما حكمه؟ هنا لازم نبين، لو أنت يا صاحبي يا حبيب يا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت إناء أو استعملت أو أردت أن تستعمل إناء من كافر أو من نصراني، إيه الحكم؟ ما العمل؟ إذا تيقنت أو أنا تيقنت علمت علم اليقين بطهارة ونظافة هذا الإناء فإنه يجوز لي أن أستعمله، ويجوز لي أن أنا أنتفع به بلا إشكال. يعني أنا وجاري ده نصران، عندي جار نصران، فأخذت منه، كان عندي مية مقطوعة فرحت له مثلا، عندي مية مقطوعة فرحت للجار ده وهو الجار ده كافر أو نصران أو كافر، سواء كان من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، وأعطاني إناء وأعطاني حلة أو أعطاني كود، لستنى شفت أو عرفت أو تيقنت بنظافة هذا الإناء، يجوز لي ان انا اكل فيه، يعني احط فيه طعام او اطبخ فيه او اشرب فيه او استحمى فيه او اتوضى فيه او اغتسل به. يعني الميه يجوز لي ان انا احط ميه للشرب فيه او اتوضى بيه. وانتفع ليه؟ لانك انت تيقنت عرفت طب اذا مش عارف مش متيقن، اي اذا جهل حال اوان الكفار او اهل الكتاب، ماذا افعل؟ رحت هذا الجار وهو كافر وعطاني اناء مش عارف هل فيه نجاسة او بيطبخ فيه خنازير ولا ايه. عند الحنابلة او عند المذهب الحنابلة ثلاثة اقوال: واحد يجوز استعمالها وهو المذهب عند الحنابلة، يعني هو رأي الراجح. قال لك ليه؟ قال لك لأن استدلوا بقوله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يدخل فيها ما لا يقوم من الطعام بالأنية، يعني انت الطعام هذا الدم لما يبقى فيه أنية، طعام حلال والأنية ما ينفعش تستخدمها. الدليل الأول قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. يدخل فيها ما لا يقوم من الطعام إلا بأني. طب الدليل الثاني أو الدليل الثاني قال فيه لك عن عبد في حديث عبد الله بن مغفل كما قرأت: كان معه جراب، يعني ده يعني إناء من شح يوم خيبر، فالتزمته، يعني كان معايا، وقلت: والله لا أعطي أحدا منه شيئا. ده احنا رجعنا في ذهن كده نستخدموه في الأكل. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبتسم، وبدأ إقرار بس. فجاء بإسناد صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز، يعني خبز ونسكة أو سلكة، يعني معزة أو أنثى من الخفان أو الخروف. أيضا ما جاء عن جابر بن عبد الله قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. إذا جهلت حال أوان الكفار وما تيقنتش إنها طاهرة أو إنها نظيفة ولا لا عند مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وطيب الله صراه ونفعنا الله بعلمه، في فقه الحنبلي ثلاثة آراء. الأول يجوز استعمالها، وسردنا وقلنا الأدلة. الرأي الثاني يكره استخدامها، وهذه رواية عن الإمام أحمد، يعني جاءت رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يكره أو كره استخدام الآنية المجهولة للكفار. يعني إناء أنت تعرف مصدره أنه من كافر، ولكن تجهل حال هذا الإناء، هل هو نظيف أو أصاب فيه نجاسة أم لا. عند الرأي الثاني عند الحنابلة كما جاءت في رواية عن إمام أحمد أنه مكروه. يعني مكروه نبين هو نهي أو هو طلب عن ترك فعل طلبا غير جازما. طب حكمه يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. يعني هنا الإمام أحمد يقول إنها تجوز استعمال ولكن مكروه. لو عندك إناء، يعني أنا عندي إناء كافر ومعايا إناء مسلم، يكره استخدام إناء الكافر لو في أوان. طب ما فيش إلا هو جاز معاه جاز بالضرورة. طيب الرأي الثالث عند المذهب الحنبلي قال لا يجوز استخدامها، يعني هذه الأواني قبل الغسل، وهذه أيضا رواية عن الإمام أحمد. يعني أنا لو جالي إناء أو أخذت إناء من جاري أو وجدت إناء وعرفت أن هذا الإناء إناء نصراني أو يهودي، ولكن جهلت حالة نظافة أو طهارة الأواني، لك أغسلها الأول قبل أن أستعملها، أغسلها الأول قبل أن أستعملها. طيب هنا شيخنا أو أسأل سؤال، أحيانا فهمني يعني إزاي الواحد يستعمل إناء من ذهب للوضوء ووضوءه صحيح أو غسله صحيح، لكن يأثم لاستعماله للفضة؟ أجربه. هنا الحنابلة عللوا قال وذلك لأن الإناء في الطهارة أجنبي عنه، فلهذا لم يؤثر فيها، فالتحريم إذا كان في ركن العبادة وشرطها أثر فيها، والإناء هنا منفصل عن العبادة ليس شرطا فيها، ولا تتوقف صحة الوضوء على استعمال الحرام. يعني ادي الإناء والمية، هل المية اللي انا اتوضى بيها ما ركنها او ما هي المياه اللي جائز او يصح وضوئي بيها. يعني انا جبت ميه من ماء طهور، من نهر، من بحر، من مطر، وهو الطهور الطاهر في نفسه المطهر لغيره، طاهر لم يتغير، لا تغير في لون ولا في طعم ولا في شكل ولا في ريح، بس انا استعملت الاناء. الاناء منفصل عن الماء، منفصل عن الماء، منفصل هنا عن العباد، منفصل عن العباد. انا هتوضا من الماء جاذب منين فيها الشروط اللي باينة اللي هي في الشرع، لكن فأنال الاسم وأخذ العقاب أو أخذ السيئات باستعمال الإناء، لأن استعمال الإناء حرام. طب نجرب لمسح، رجل سرق إناء أو دخل أو اغتصب دار خدها بالقوة وتوضى وراح ذهب للمسجد يصلي، خد مياه اتوضى من ماء في دار مخصوب وخدها عادي سبعة، خدها من خدها مية من دار مخصوب، هل الماء جزء من الدار؟ منفصلة، لكن لو خدت أنا الدار وصليت فيها وعملتها مسجد لا تصح، لأنهم متصلتان، مكان العبادة من شروطه أن يكون هذا المكان غير مخطوب أو غير مسروق. نجرب المسح، عظم الميت هل يجوز لي ان استخدم اواني؟ يعني في بعض الناس بياخدوا عظم ميتة الادمي، يعني واحد مات وبضع عظم، ينفع ان آلة اخذ العظم ده واعمل كوز او اناء للمسح؟ قال لك الامام عظاما ميتة نجسة، سواء كان ميتة ما يؤكل لحمها أو ما لا يؤكل لحمها، ولا يصهر بحال. وهذا مذهب مالك والشافعي وإسحاق، العظم برادين عظم حيوانات، ينفع ان انا استخدمها اعملها اواني وغيرها؟ لا. طيب أي شيء. لكن هي لكرامة ولد ابن آدم، ولقد كرمنا بني آدم، لقد كرمنا. وفي حديث قال لك قصر عظم الميت وقصره وهو حي. يعني انت والعياذ بالله استعملت او ذهبت الى هيكل عظم انسان ميت وكسرته عندك، كانك هتاخد سيئات كانك كسرت عظم واحد حي. طيب هنا نسأل سؤال، والسؤال قرب لي البه، قرب لي البه في آلية أو استعمال آلية الكفار. قلت لك لا يحرم استعمال آلية الكفار إلا، أو لا يحرم استعمال آلية الكفار إذا تيقنت من طهارتها من حناب. طيب زودني من الآثار أو من الأحاديث، نديك من الآثار كان عن أسلم مولى عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية، توضأ. طيب في حديث هبتكر الحديث ده يقطع او يبين او يفهمك حكم استعمال آنية الكفار او اهل الكتاب. إني الحديث ده شفته في سنن البيهقي، عايز اوضح حاجه. فين هي يا شيخنا؟ فين هي؟ طيب اهو قال لك يا اوضح إليك المسح. جاء عن أبو ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في أوانيهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. متفق عليه. يبقى أنا مع الرأس اللي هو إناء كافر، سواء كان وثني أو من أهل الكتاب أو يهود، أستعمل إناء الكفار إذا عرفت إنه طاهر ونظيف. طب يوم ما تيقنتش إن هو طاهر ونظيف أعمل إيه؟ تعريف أبو ثعلبة: أغسل الإناء، أغسل الإناء، ثم بعد ذلك أستخدم. وهذا هو